الشاشة الجزء 11 صفحة 364. جلال الدين لا زالت صدقاته الشريفة تزيد جلال ذو الفضل جلاله وإحسانه المتواتر يوسع في البر لأول الاستحقاق مجالا، وبره المتتابع تقصر عنه خطى كل بر فينادي هكذا هكذا وإلا فلا لا. رضي الدين لا زال رضا السجايا ظاهر المزايا مسترسل ديما العطايا. زين الدين لا زال نواله الشريف زينا لنائله، وسؤاله المحقق إجابته شرفا لسائله، وقاصدا بابه الشريف يوم باليوم بالخير في عاجل الأمر وآجله. سراج الدين لا زالت عنايته الشريفة تخص أوليائها بجديل المواهب، وتبلغ من صدقاتها العامة غاية الآمال وأقصى المطالب، وتوقد له من أنوار سعادتها سراجا يغلب على نور الكواكب. سري الدين لا زالت صدقاته الشريفة تصطهي من أرباب الكتاب من يجيد المعاني، فلا يضع لفظا إلا جعل تحته معنى سريا، وتغتري من فرسان البراعة في ميدان الإراعة من يلتقي ببلاغته مكانا عليا، وتجتمي من أهل الإجادة من تميز بالإفادة، فلا يزال كلام الأجياد الطروس جليا حليا. شرف الدين لا زالت صدقاته الشريفة تضع الشيء في محله، وترجع الفضل إلى مستحقه وأهله، وتختار المناصب من ظهر شرفه بين قوله وفعله. شمس الدين لا زالت صدقاته الشريفة تطلع في سماء المعالي من ذوي الرئاسة شمسا، ونعمه الجسيمة تنبت في روض الإحسان غرسا، ومراسمه العالية تنقل إلى رتب الرئاسة من شدت كفه على عدد الأماني خمسا. شهاب الدين لا زالت صدقاته الشريفة تطلع في أفقها شهابا، وتهمل من جزيل المواهب للأماني سحابا، وتضع الشيء في محله، وتزيد الأمور انتظاما والدعاء استجلابا. صدر الدين لا زال آراءه الشريفة تستجيد من ذوي الفضائل من جاوز الجوزاء نظما وفاق النصرة نصرا، وتستفيد به المناصب من الأماثل من تقصر عن مجده الكواكب رفعة وقدرا، وتستزيد منه المراتب من فاق سبحان وائل وساد الأوائل فأضحى في مجالس العلياء صدرا. صلاح الدين لا زال أمره الشريف يقدم من يفيد ويدين، فيكون لكل أمر صلاحا، وكرمه الطويل المديد يشمل من ذوي الفضائل من فاق سبحان وائل فصاحة وفاق حاتم الأوائل سماعا. ورأي الرشيد السديد يختار من إذا انتصى اليراعة غلب رأيه سيوفا وطال قلمه رماعا. ضياء الدين لا زالت أراه الجميلة تختار من ذوي الفضائل الجليلة من تزداد به المناصب ضياء، ونعمه الجديلة تعم كل بارح إذا ادهلمت الخطوبة كان فوه لها جلاء، وعوارفه المستطيلة تشمل كل فاضل بذل في الخدمة جهده وتكسوه هيبة وبهاء. علم الدين لا زال جديل إحساني أوضح من نار على علم، ومديد امتناني يشمل أرباب السيف والقلم، وسحب بنانه تصح فلا تفح جديل القلم. علاء الدين لا زال علاء دولتي يصطفي ذوي الفضائل، ويختار من الفصحاء من يفوت الأواخر كما أضحى يفوت الأوائل، ويقدم من هو في تدبير اليراعة كعلي بن هلال وفي حسن اليراعة كسبحان وائل. عز الدين لا زال صدقاته الشريفة تزيد ذوي الأقلام من جزيل الأنعام، فتني لهم عزا وتستجيب من كتابها الأعلام من خص بجواهر الكلام، فكل حسن إلى كلامه يعزى، وتستفيد من نجباء الأيام كل بارع كأن كلامه ظهر الكمام، فلو خاطب سبحان لأورثوه قصورا وعجزا. عماد الدين لا زالت آراءه الشريفة تتخذ من نجباء الكتاب عمادة، وتختار من ذوي الفضائل في الخطاب من تجيد لكلامه حسنا وسدادا، وتقدم من أهل الفضل في السؤال والجواب من لا تعدم في كل مقاصده رشادا. عبد الدين لا زالت صدقاته الشريفة تجعل من إنعامه لخدامها عضدا، وتلحظ بعين إكرامها وحسن احترامها من طالع الفضل مدى وتزين مطالع أيامها بشموخ أعلامها فلا ترى مثلهم أحدا. غرس الدين لا زالت صدقاته الشريفة تنبت في روض الإحسان من أرباب البيان غرسا، وتجتني من كمام اللسان أظاهر النكت الحسان، وتزين بها قرصا، وتهيض من مواهب البنان ما يشهد لها بجديل الامتنان، ويطيب كل أمل نفسا. غياس الدين لا زالت صدقاته الشريفة تبدي لكل أمل غياسها، وتضفي ظلها على من استجار بها واستغاثها، وتنطق ألسن أقلامها بمواهب إنعامها، فتبذل طريفها وتراثها. فتح الدين. لا زالت صدقاته الشريفة تتخير من ذوي الأقلام. من يفتح أبواب الكلام فتحا وتهب جزيل الإنعام لمن يستحق من الكتاب الأعلام، فينال بذلك ثناء وربحا، وتقرب بيد العناية والإكرام من ذوي الرئاسة والاحترام من هز على البلغاء قدحا. فخر الدين لا زالت آراءه الشريفة تنصب في المناصب. من يزيد بحسن مباشرته فخرها، وتمطي ظهور المراتب من إذا أظلمت الأيام لعدم فاضل ظهر بفاضلته فجرها فجرها. قطب الدين لا زالت صدقاته الشريفة تدير على قطب البلاغة من أرباب اليراعة نجوما، وتشير بعنايته إلى من حاز من الفض فنونا وأحيا من الآداب رسوما، وتنير بدور سعدها لمن لم يذل قلمه لأسرار الملك كتوما. كريم الدين لا زالت صدقاته الشريفة تشمل من ذوي الفضائل من عد في فصله وأصله كريما، فتقدم من لا له هي البلاغة مماثل فلا يزال بكل فن عليم، وتنصب في المناصب من فات قيس الأوائل رأيا وفاق قصا بحديث بلغته قديما. كمال الدين لا زالت سعادته الباهرة تطلع في سماء العلياء من فاق البذور كمالا، وأوامره القاهرة تقدم أثنى البلغاء جلالا، وأحمى صدقاته الوافية تعم من ذوي الفضائل من زاد مناصب بحسن مباشرته مهابة وجمالا. مجد الدين لا زالت صدقاته الشريفة تملك أعنة الأقلام من تراه لها مجدا، وتودع بجيد الأيام من جواهر الفضلاء عقدا، وتشمل بأياديها الكرام من إذا جمع البلغاء كان بينهم فردا. محي الدين لا زالت أوامره الشريفة تشمل من البلغاء في من شهر بفصل الخطاب، وإذا ماتت الفضائل يحييها، وغيث جوده الهامي يفيد غيث السحاب فيبادر العصاء ويحييها، وعنايته تعم ذوي الألباب فتمهد رتب العز وتهييها. موفق الدين لا زالت صدقاته الشريفة تطلع كل هلال من اهتدى به كان موفقا، وتملك اليراع من يزدري بابن هلال أن كتب رقاعا ومحققا، وتفيد لرائيها أفضل أوالد من شبهها من شبهه بالغيث كان محققا. ناصر الدين لا زال يقرب من أضحى لأهل الكلام بمرهفات الأقلام ناصرا، ويهب طويل الإنعام لمن باعه مديد في النصر والنظام، فما برح فضله آخرا، وينتخب من غدا شريعا لعادات الكرام مضارعا لصفات الكتاب الأعلام، وأصبح في البيان نادرا. نجم الدين لا زالت أوامر الشريفة تطلع في أفق السعادة من ذوي السيادة نجما، وتعم بجزيل الإفادة من عرف بالفضل وبالإجادة، وفاق أقرانه نصرا ونظما، وتسمح من عنايتها بالإدارة لمن هو أهل الحسنى وزيادة، فتجزل له من كرمها قسما. نور الدين لا زالت صدقاته الشريفة تعم بالنوال من هو في البراعة متسع المجال، فيزيد الكلام نورا، وحسناته تشمل ذوي الآمال بما يحمد في البدء والمآل، فتملأ القلوب سرورا، ومبرآته تصل أولي الكمال، وتنتخب أخيار العمال، فلا برح أنقذ الملوك أمورا. نظام الدين لا زال يتخير من كان في الناس مجيدا وفي البيان مجيدا، فحسن لفظه نظاما، ويهب من دره مزيدا لمن كان في الخدمة مريدا، فلا ينقض للنصيحة زماما، ويبذل كرما مفيدا لمن يراه بالفضل مبتدئا ومعيدا، فحاز فخارا وطاب كلاما. همام الدين لا زال يقتضي من هو في فرسان اليراع أنهض همام، ويقتضي وعد كرمه لمن نهض في الرئاسة نهوض اهتمام، وينتضي عضد ذهني فيصيب مفصل كل كلام. ولي الدين لا زال يحل أجيال المناصب من ذوي البلاغة بمن يحسن في الكلام الصياغة، فينظم حليا ويجلي كرب المراتب من فرسان اليراعة بمن راح فضله ولفظه جليا، ويولي المناصب من غدا في البيان وافر البضاعة فاتخذه الأقلام وليا.